Book 2 واحد وثمانون إينو فيس الماضي واحد داتيد إت يكتب سكريفه هو كتب خطابا Han skrev et brev. وكتبت هي بطاقة. Hun skrev et kort. يقرأ. Læse. هو قرأ مجلة مصورة. Han læste et ugeblad. وقرأت هي كتابا. Og hun læste en bog. يأخذ. Tage. هو أخذ سيجارة. Han tog en cigaret. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Hun tog et stykke chokolade. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Han var utro, men hun var tro. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Han var doven, men hun var flittig. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Han var fattig, men hun var rig. هو ما كان لديه مال بل ديون. Han havde ingen penge, men en gæld. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Han var ikke heldig, men uheldig. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Han havde ikke succes, men uheld. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Han var ikke tilfreds, men utilfreds. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Han var ikke lykkelig, men ulykkelig. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Han var ikke sympatisk, men usympatisk.